لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، لك الحمد يا ذا والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فاعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فاعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي لئن أعطيت أهوائي سؤلها فها أنا في أرض الندامة أرتع. لئن جلت وجمت خطيئتي فاعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. لئن أعطيت أهوائي سؤلها فها أنا في أرض الندامة أرتع. إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فاعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي لئن أعطيت أهوائي سؤلها فها أنا في أرض الندامة أرتع. إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي وأنت مناجاتي الخفية تسمع. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا صحب ولا المال ينفع. لا صحب ولا المال ينفع. إلهي لئن لم تعفو عن غير محسن فمن لي مسيء بالهوى يتمتع. فمن لي مسيء بالهوى يتمتع. إلهي يذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا صحب ولا المال ينفع. ولا صحب ولا المال ينفع. إلهي لئن لم تعفو عن غير محسن فمن لي مسيء بالهوى يتمتع. فمن لي مسيء بالهوى يتمتع. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. تباركت تعطي من تشاء وتمنع. تباركت تعطي من تشاء وتمنع.